ثم قال رحمه الله تعالى: وأن يخلو الرجل بامرأة غير ذات محرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك كما جاء في الأحاديث الصحيحة، ومنها حديث ابن عباس: لا يدخل رجل على امرأة وإلا وعندها ذو محرم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. الحم الموت، الحم هو أخ الزوج أو قريب الزوج، ابن عمه مثلا. فهذا إذا جاء إلى بيت فلان ودخل لا يستغرب عليه ولا يستنكر، لأنه دخل على أخيه على ابن عمه، فالناس لا تستنكره، ليس عندهم فيه نكارة لأنه قريبه. وربما دخل وصاحب البيت غير موجود، فيكون الشيطان ثالثهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل البلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والدخول على النساء، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم، كل ذلك لأجل حماية عرضها وصيانتها من أن يعتدى عليها. فهنا نهى صلى الله عليه وسلم الرجل أن يخلو بامرأة ليست محرما له، وذلك صيانة لعرضهما، ولأن الشيطان ينزغ عياذا بالله من ذلك، فربما أوقعهما في المحرم.